واللي صابوا السل كيبكيو عليه الناس صافي كيتسناو يموت. فاذا من بعد الطب اكتشف بان عنده الدواء ديالو، مش حام خطره كيكون عنده الدواء غير هنا يعني قريب جدا وما كينتبهش حتى الله تعالى كيهدي شي بشر ليه. هل تعتبر صلة الارحام يوم العيد من البدع؟ ومن قال هذا؟ شيء غريب جدا يعني راه بعض الاحيان الناس كيبالغوا في التبديع حتى يعني كيقلبوا بعض الامور يعني انا تكون مبالغه في هذه الاشياء. يعني هذا غلط، هذا يعني هل يجوز الزواج في رمضان وخصوصا بالنسبه للفتاه التي عندها نزيف يعني عندها الاستحاضه؟ وقيل ان بعض العلماء ذهب وقال انه افطار عمدا. ابدا ما موجود هذا الكلام ولا قال به احد من العلماء، عمري ما سمعت هذا الكلام، هذا نهائيا لا يصح اطلاقا. هل رمضان بحال غيره؟ انما رمضان في النهار الصيام راه الصيام، وحل لكم ليله الصيام الرافث الى نسائكم، القران واضح بهذا الشيء. بقي عاد شي خليت واحد السؤال من قبل كيتكلم عن الخلاف الفقهي وكيفاش يتعالج، هذا جواب خصو كلام طويل. وثانيا ماشي الخلاف الفقهي ليس مرضا حتى يعالج، هو وضعيه صحيه طبيعيه لخطر، والخلاف العقدي. اما الخلاف الفقهي ما فيه حتى بس، خصو يكون وما يمكن الا يكون، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيناتهم، وسيدنا محمد وقع بينه وبين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر خلاف فقهي في قضيه اسرى بدر وفي غيرها من القضايا، تنزل القران وحل المشكل، فلا يمكن الا ان يكون. اما تطهير الماء بالشمس لبضع ساعات، يعني كيدير الماء يعني الشمس اذا كانت فيه النجاسه باش يتطهر، لا يزداد الا الا الا الا نجاسه، لان الماء النقي غادي يتبخر والنجاسه تبقى تما. فهذه مساله علميه زعما باينه. هل يجب على المراه ان تصلي الجمعه في المسجد؟ لا اعلم ذلك، ما كنظنش، ما بقيتش زعما، لا اعلم ان المراه واجب عليها تصلي الجمعه. شيء حسن، لانه لابد خاصها تسمع العلم وتسمع الخير. هل يجوز تلاوه القران على الميت في المقبره؟ معروف بان هذا مع الاسف الشديد يعني من التكسب السيء، يعني من التكسب السيء، هذوك اللي كيقراوا القران في القبور وهذا بذاك الشكل، هذاك سيء جدا، هو بدعه. وثانيا يعني قبل وبعد ان يكون بدعه يعني ماشي ذوق، يعني هذاك اهانه للقران الكريم حقيقي، يعني حشومه كاع وسوء ادب مع الله عز وجل. القران انسان يقراه في المكان الطيب الطاهر في البيت في المسجد في اي مكان، وبالدعاء ان شاء الله يوصل الخير ان شاء الله للميت. يعني هاد يعني هو يتحدث، هذا السائل يتحدث عن بدعة من أسوأ البدع، يعني هذه القلب ينفر منها نفور شديد جدا يعني، وتحدثت عنها مرارا وتكرارا، هي ذاك السلام ديال الرجال مع العيالات من غير المحارم وفيه مصيبة من غير المحارم بالوجه. يعني فهو كيقول فيه ما مشى لدار خوه كتقبلوا الزوجة ديال خوه في وجهه، يعني هذه المسألة هذه لا تقبل إطلاقا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. هذه الخدمة ديال اليهود وديال النصارى ما يمكنش نهائيا المسلم يديرها، وخصو يحاربها يعني في اللحظة، واخا يوقع واحد النوع ديال الغضب ويعالج الغضب من بعد. هذه من المسائل السيئة جدا هذه. هو دابا كيلقى راسو يعني كاره وبحال لا كيحشم، ما يحشمش الإنسان في الحق، الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. يعني مصيبة هذه زعما، لولا الإنسان يعني يحشم في هذه الأمور هذه يعني صافي. شيء سيء جدا. إيه ما كاين بس، يعني واحد كيسمع القرآن وهو يسمع يعني الأشرطة، أو حتى من بنادم كيقرا حداك وهو على جنابه لا بأس به، غير يعني الكلام تقال في الذي يقرأ. ذاك دعاء حفظ القرآن الكريم كيسول عليه واش مزيان ومش مزيان، الحديث ضعيف، لكنه زعما إذا داروا الإنسان على غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حسن. غير خصنا نفرقوا بين واحد الأمور، يعني بعض الأشياء كتكون أحاديث ضعيفة، كاين اللي عجبني ندير ذاك الدعاء بحال دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي دعاه في الطائف، دعاء يعني هذاك حديث ضعيف، ذاك الدعاء المشهور لما ضربوه ذوك السفهاء ديال الطائف